السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الأولى في كتاب معارج القبول للسنة الثانية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولكم دراسة العلم النافع والعمل الصالح. فقد انتهينا في العام السابق إلى فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، قد ذكرنا ذلك على سبيل الإجمال في آخر العام الماضي، وأن من صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك. قد عرفنا مما تقدم معنى لفظ الشهادتين أو الشهادة، معنى لا إله إلا الله، أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب، أي تعبده محبة وتذللا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وتوكلا إلى غير ذلك مما هو معلوم من العبادات، وذلك لا ينبغي إلا لله عز وجل، خالق كل شيء ومصور كل شيء ومدبره، مبدئ الخلق ومعيده، ومحييه ومبيده، الفعال لما يريد، الذي هو سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد، لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. فالعبد، احنا قلنا أن لا إله إلا الله أي أن الإله هو المعبود، والعبد إما أن يريد به المعبد أو العابد، فإذا أريد به المعبد فكل شيء معبد لله عز وجل، المذلل مسخر، دخل في ذلك جميع الكائنات وجميع المخلوقات، أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أي سخر وذلل له طوعا وكرها. إذا كان العبد بمعنى العابد فهذا خاص بالمؤمنين فقط، أما الكفار أو أما المشركون وإن كانوا يعبدون الله عز وجل لكن يعبدون معه آلهة أخرى، فالله تبارك وتعالى يجعل أعمالهم يوم القيامة هباء منثورا، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. لكن المؤمنون هم عباد الله عز وجل حقا، الذين أفردوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ولم يشبهوه بشيء من خلقه. معنى العبادة كما يقول حافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى، هي اسم جامع لكل ما يرضى عنه الإله السامع، أو هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. فالعبادة كما ذكرنا هي اسم جامع لكل ما يرضى الله جل وعلا عنه من العبادات الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يرضاه الله عز وجل من الأعمال الظاهرة والباطنة، إذا لكل ما يحبه الله سواء كانت أعمال جوارح أو أعمال قلوب، فكالصلاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا عبادة، كذلك الخشية والخوف والرجاء والمحبة، كل هذه عبادات قلب، فهي أيضا لله عز وجل عباد. فالعبادة تشمل كل هذا، كل هذا، فهي اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه الإله السامع عز وجل، يحب منك أن تلتزم بما أمرك به، فالتزامك بما أمر الله جل وعلا به عبادة، واجتنابك عما نهاه عنه أيضا عبادة، لأنك فعلت بأمر وكففت بأمر، ففعلك عبادة وتركك عبادة، فالتزامك بأمر الله عز وجل عبادة له. فهي اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه الإله السامع. من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. وأيضا بعضهم قال أن العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، هي غاية الحب مع غاية الذل، ولا يجتمعان إلا لله عز وجل. يعني قد تحب ولا تذل، وقد تذل ولا تحب، لكن غاية المحبة مع غاية الذل لا تكون إلا لله عز وجل، فأنت تذل نفسك لله طمع هذا تحب، فغاية الذل لله وغاية المحبة لله عز وجل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخر، قال أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا. يبقى هنا غاية الحب هي لله عز وجل، فتقدم محاب الله عز وجل على كل محابك، تقدم محاب الله على كل محابك، تقدم محاب الله جل وعلا وإن خالفت هواك، هو غاية الحب مع غاية الذل والخضوع والانكسار لله عز وجل، وهذا لا يكون إلا لله. فمن عبد الله عز وجل بالحب وحده دون خوف فليس هذه العبادة التي أمرنا الله عز وجل بها، ومن عبده بالخوف وحده فليست هذه العبادة التي أمرنا الله عز وجل بها. لذلك قال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. لما؟ لأنه لن يلتزم الأوامر، يقول أحب الله عز وجل ويفعل ما يشاء ولا يلتزم بما أمر ويزعم أنه يحب الله عز وجل، هذا زنديق. فلذلك قالوا من عبد الله عز وجل بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. قالوا من عبد الله عز وجل بالخوف وحده فهو حروري، يعني كالخوارج، كالخوارج الذين يكفرون بالإيه؟ بالمعصية، نظروا إلى أحاديث الوعيد فقط ولم يجمعوها مع أحاديث الوعد، أحاديث الوعيد التي فيها من فعل ذلك فإن الجنة عليه حرام أو أنه دخل النار، فأخذوا كل هذه الأحاديث التي فيها الوعيد والتوعد وقالوا أن من فعل شيئا من ذلك كفر وخلد في النار، فيكفرون بالمعصية، يكفرون بالمعصية. فمن عبد الله عز وجل بالخوف وحده فهو من هؤلاء الحرورية، المكان الذي خرجوا منه نسبة إلى هذا المكان الذي خرجوا منه هؤلاء القوم، فهو حروري. وهؤلاء ظهروا في عهد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه الذي قاتلهم وانتصر عليهم. فمن عبد الله عز وجل بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله عز وجل بالرجاء وحده على النقيض من هؤلاء، يعني أخذ أحاديث الوعد، أحاديث الوعد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وما شبه ذلك من الأحاديث وفرط وترك العمل، ويقول أنا أقول لا إله إلا الله. فمن عبد الله عز وجل بالرجاء عليكم السلام بالرجاء وحده فهو مرجئ. معنى مرجئ أي أنه أخر الإرجاء التأخير، أي أنه أخر العمل عن الإيمان، يزعم أنه مؤمن ولا يعمل، فهو مرجئ أي مؤخر للعمل عن الإيمان، والعمل قرين الإيمان لا يفترقان أبدا، آمنوا وعملوا الصالحات، والإيمان 74 شعبة، والإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح والجنان، فهو عمل للقلب وقول للقلب وقول للسان وعمل للسان وعمل للجوارح، كل هذا يدخل في مسمى الإيمان. فمن أخر الأعمال عن الإيمان فهو مرجئ، فمن عبد الله عز وجل بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله عز وجل بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله عز وجل بالحب وحده فهو زنديق، يزعم أنه يحب الله عز وجل وهو يزني ولا يصلي ويرتكب كل الموبقات، فهذا زنديق. فلكن من عبد الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن المحب. ثم يذكر الشيخ أن للعبادة ركنان لا قوام لها إلا بهما، العبادة لها ركنان لا تقوم إلا بهما، الإخلاص والصدق. حقيقة الإخلاص أن يكون قصد العبد هو وجه الله عز وجل والدار الآخرة، كما قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فحقيقة الإخلاص هو قصد العبد وجه ربه عز وجل والدار الآخرة بعمله. وفي الصحيحين من حديث عمر حديث جبريل المشهور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث عمر المشهور أقصد إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، ماذا تبتغي بعملك هذا يا عبد الله؟ فحقيقة الإخلاص أن تقصد بعملك وجه الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب يبقى الرجل يقاتل حمية يعني عصبية، ويقاتل أيضا رياء حتى يقال أنه شجاع، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي صلوات الله وسلامه عليه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، أن الإخلاص معناه أن العبد يقصد بعمله هذا وجه الله عز وجل، لا يقصد بذلك رياء ولا سمعة. وأما الصدق فللعبادة ركنان لا قوام لها إلا بهما، الصدق والإخلاص. علمنا الصدق، علمنا الإخلاص. أما الصدق فهو بذل العبد جهده في امتثال أمر الله عز وجل أو ما أمر به تبارك وتعالى، واجتناب ما نهى عنه، والاستعداد للقاء الله، وترك العجز وترك التكاسل عن طاعة الله عز وجل، وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله، وطرد الشيطان عنه بالمداومة على ذكر الله عز وجل والاستقامة على ذلك كله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فليس كل مخلص صادق. عبد مثلا إذا صلى فهو يصلي لله عز وجل، لا يقصد بعمله رياء ولا سمعة، لكنه يتكاسل فليس صادقا. فالصدق ينافي التكاسل وينافي التسويف، فلا بد أن يجد وأن يشمر وأن يجتهد. فالصدق هو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله عز وجل به، فهذا يؤدي العبادة على التمام وعلى الكمال فهو صادق. الآخر يتكاسل يفوت فيها لا يؤديها على كمالها وتمامها، رغم أنه لا يقصد بذلك غير وجه الله عز وجل، فهو مخلص لكنه غير صادق. وأيضا تأدية العبادة بقوة وشدة مطلوبة، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن إليه الضعيف وفي كل خير. أيضا إذا اجتمعت النية الصالحة والعزيمة الصادقة في هذا العبد قام بعبادة الله عز وجل، ثم اعلم يا عبد الله أن الله تبارك وتعالى لا يقبل منه ذلك وإن كان مخلصا وإن كان صادقا إلا بمتابعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيعبد الله تبارك وتعالى بوفق ما شرع، وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد سواه، كما قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. فهذا الدين يقوم على أصلين اثنين لا ثالث لهما، الأصل الأول هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، والأصل الثاني عبادته بما شرع لا بالأهواء والبدع، وما شرعه هو ما بينه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فنعبد الله تبارك وتعالى وحده على منهج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيحين من حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن وقال في رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه الثلاثة الأركان وهي الإخلاص والصدق والمتابعة شروط في العبادة لا قوام لها إلا بها، فالعزيمة الصادقة شرط في صدورها وإلا ما صدرت العبادة، يعني لو كنت كسلان ما حتؤدي العبادة، فالعزيمة الصادقة شرط في صدور هذه العبادة، والنية الخالصة وموافقة السنة شرط في قبول هذه العبادة. فلو الإنسان ليس صادقا حيتكاسل ولن يؤدي ما أمر الله عز وجل به، فإذا لابد من العزيمة الصادقة حتى يصدر العمل، فإذا صدر العمل وابتغى به وجه الله عز وجل وكان موافقا للسنة فهذه العبادة المقبولة التي أمر الله عز وجل بها، فلا تكون عبادة مقبولة إلا باجتماع هذه الثلاث الصدق والإخلاص والمتابعة. فإخلاص النية بدون العزيمة هوس، يعني مش العمل مش حخرج، إخلاص النية بدون العزيمة هوس وتطويل أمل، حقوم وحصلي وحعمل وحصوم وأتصدق وكذا، فهذا تطويل أمل وتمن على الله عز وجل وتسويف في العمل وتفريد فيه. وصدق العزيمة بدون إخلاص هذا شرك أكبر، أنت عزيمة قوية لكن العمل ليس لله، أو أصغر بحسب ما ينقص من إخلاص الإيه العبد. يبقى لو في عزيمة وما فيش إخلاص فالعمل غير مقبول، ليه؟ لأنه ليس لوجه الله عز وجل، هذا دخله الشرك إما الأكبر وإما الأصغر. فإن كان البعث على العمل من أصله هو إرادة غير الله من الأول كده هذا هو النفاق الأكبر، هذا هو النفاق الإيه الأكبر الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار. وإن دخل الرياء في تزيين العمل وكان البعث عليه أولا هو إرادة وجه الله عز وجل، كمن دخل الصلاة يريد وجه الله ثم أطالها وزينها لرؤية الناس له كان شركا أصغر بحسبه. وإخلاص النية يبقى هذا إخلاص النية مع صدق العزم إن لم يكن العمل على وفق السنة كان بدعة وكان إحداثا في الدين، الله تبارك وتعالى يرد ذلك من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يكون العمل إلا بصدق وإخلاص ومتابعة حتى يكون مقبولا عند الله عز وجل. طيب ثم نعم لا لا لا لا الشرك الأكبر هو الذي يخلد صاحبه في النار، لكن الشرك الأصغر قد يدخل في الشرك الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي من العصر. فعموم الشرك لا يغفر. عموم الشرك سواء كان أصغر أو أكبر لا يغفر، لابد من التوبة منه، لابد من التوبة إيه؟ لابد من التوبة منه. لكن إن كان أكبر فصاحبه مخلد في النار، لكن لو كان أصغر فهو سيعاقب عليه بحسبه. ثم يذكر بعض أنواع العبادة لله عز وجل. قال: وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء. نعم. السائل يقول: إذا كان العبد قصده في بداية العمل وجه الله عز وجل ثم دخله الرياء في أثناء العمل، فهل هذا الرياء يحبط العمل كله أم أنه يحبطه إحباطا جزئيا؟ هذا الأمر فيه تفصيل. إذا كان هذا العمل متصل أوله بآخره فإن هذا الرياء الذي دخل عليه يحبطه، إذا كان هذا العمل ليس متصلا أوله بآخره فإن هذا الرياء الذي دخل يحبط ما بعده، أما ما قبله فقد مضى. العمل الذي أوله متصل بآخره كالصلاة مثلا، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فإذا دخل الرياء على العبد وهو في الصلاة فإنها ترد بكليتها، ترد بكليتها. لكن إذا كان هذا العمل قراءة قرآن مثلا، وقرأ في بدايته خالصا لله عز وجل مخلصا من قلبه، ثم دخله الرياء بعد أن سمعه بعض الناس، فإنما بعد ذلك يكون مردودا غير مقبول، يكون مردودا وغير مقبول، لأن هذا العمل ليس متصلا أوله بآخره. كذلك الصيام عمل متصل أوله بآخره، كذلك الحج. الصدقة مثلا، تصدق بجزء من المال صادقا لله ثم تصدق بعدها بصدقة أخرى ورأى فيها ما كان خالصا يقبل وما دخله الرياء لا يقبل. هذا ضابط ذكره ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى عن العلماء في شرحه لحديث النيات. نعم. ثلاث في الحقيقة: الصدق والإخلاص والمتابعة. الصدق والإخلاص والمتابعة. طيب، يذكر الآن بعض أنواع العبادة: الدعاء، الخوف، التوكل، الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. طيب، النوع الأول من العبادة هو الدعاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الآية يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني، لم يقل اعبدوني، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، فعلم أن الدعاء هو العبادة كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن الدعاء عبادة لله عز وجل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وحديث حسن في الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، من الدعاء. وفي أيضا وفي سنن الترمذي أيضا من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، مشتهر على ألسنة الناس: الدعاء مخ العبادة، والصحيح الدعاء هو العبادة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي قال ولا عبادتي عبادتي فبين أن الدعاء هو العبادة. وأيضا في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه من لم يسأل الله يغضب عليه والحديث حديث صحيح أو حسنه الألباني. نعم العاجز الذي يعجز عن الدعاء أنا لا أعلم حديثا بهذا النص لكن الدعاء هو العبادة والدعاء إما دعاء مسألة أو دعاء عبادة كما ذكرنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فهذا الدعاء إما دعاء مسألة بهذه الأسماء وإما دعاء عبادة. دعاء مسألة بأسماء الله الحسنى تقول يا رحمن يا رحيم ارحمني يا رحمن يا رحيم ارحمني فأنت تدعوه بها فأنت تدعوه بهذه الأسماء. ثم إذا خفت الله عز وجل لأنه يراك لأنه بصير ولا تتلفظ بالحرام لأنه سميع فهذا هو دعاء العبادة. في دعاء مسألة أنك تسأله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى ودعاء عبادة وهو أنك تعبد الله عز وجل بمقتضى أسمائه فأنت لا تتكلم ما يغضبه لأنه يسمعك ولا تفعل ما يغضبه لأنه يراك. نعم. أما أنك لا تسأل وتزعم أنه يعلم حالك فهذا خلاف ما أمر الله جل وعلا به وكما يدعي بعضهم أن إبراهيم عليه السلام عندما أتاه جبريل وقال هل لك حاجة عندما ألقي في النار فقال أما منك فلا أما من الله فهو أعلم بحالي يعني هو أعلم بحالي وغني عن سؤالي. هذا الكلام كلام باطل ينافي الأصول ينافي الأصول فإن الله عز وجل يحب أن يسأل كلمة هذا يناقض هذا ما في الصحيح كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن دعا إبراهيم جل وعلا ربه وقال حسبنا الله ونعم الوكيل أي أن الله حسبي وهو كافي وهو كفيلي وهو وكيلي فنجاه الله جل وعلا من النار. إذن لابد من السؤال كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل وكان الأنبياء يسألون الله عز وجل والله تبارك وتعالى يحب أن يسأل فهذا السؤال دليل على حاجتك وفقرك وذلك لله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد هذا دليل على فقرك وذلك وحاجتك لله عز وجل فالله تبارك وتعالى يحب أن يسأل يحب أن يدعى والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء والله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا وقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألون ربهم في كل شيء حتى في شسع النعل إذا انقطع سير الحذاء إذا انقطع يسألون الله عز وجل أن يرده أو أن يصلحه لهم. نعم نعم هذا صحيح يعني إذا ذكرنا أن ذكر الله عز وجل أو قراءة القرآن هي أعلى الذكر قراءة القرآن هي أعلى الذكر ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى بالباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد ذلك الدعاء. هذه هي المراتب، هذه هي المراتب، أنه إذا انشغل بقراءة القرآن، بقراءة القرآن وتبع السنة، إذا مر بآية عذاب استعاذ، وإذا مر بآية رحمة سار، فهو يدعو من خلال قراءته لليه؟ للقرآن. فإذا شغله القرآن عن الأذكار وعن الدعاء أعطاه الله عز وجل أفضل ما يعطي السائلين. لكن هذا ليس معرضا عن الدعاء لأن الله تبارك وتعالى غني عن سؤاله، ليس هذا اعتقاده، لكن إن شغل بقراءة القرآن عن غيره فيكفيه الله جل وعلا بقراءته للقرآن وهو حسبه. كذلك الذكر أولى من الإيه؟ من الدعاء. وقد يكون الدعاء في موطن هو الأولى وهو المقدم عن القراءة وعن الذكر، كما يكون العبد في سجوده لا يصلح أن يقرأ القرآن، لا يصلح أن يقرأ القرآن في سجوده، لكن يثني على الله جل وعلا بما هو أهله، ولا في ركوعه فيذكر الباقيات الصالحات ويثني على الله عز وجل بما هو أهله في ركوعه، ويدعو الله تبارك وتعالى في سجوده، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأفضل العبادات في السجود هي الدعاء، وفي الركوع كذلك الثناء والدعاء، في القيام قراءة القرآن. فلا تعارض، لا تعارض في الجملة. هو يسأل، يسأل الله عز وجل وليس معرضا عن السؤال، لأن الله تبارك وتعالى يعلم حاله، لا، بل هو يدعو الله عز وجل، أو قد يشغله القرآن عن الذكر وعن الدعاء فيعطيه الله جل وعلا أفضل ما يعطي السائلين. نعم نعم، أفضل الذكر. وقال خير ما قل ألا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك، خير ما قال يوم عرفة. فقد يكون في يوم عرفة أفضل الذكر هو لا إله إلا الله، لكن ليس هذا على الإطلاق. فأفضل الذكر على الإطلاق قراءة القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فمن العبادة الدعاء، ومن العبادة الخوف أيضا، دعاء لله عز وجل وخوف من الله. فالخوف من أنواع العبادة، من الله تبارك وتعالى وحده، كما قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرشات، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. هذا خوف، كما قال عليه السلام شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت وغير ذلك من الأحاديث، كل ذلك خوفا من الله تبارك وتعالى. فالخوف لا يكون إلا من الله عز وجل. هناك خوف فطري يقع للإنسان، فكما خاف موسى عليه السلام، هذا الخوف خوف فطري، كما يخاف الإنسان من الأسد، كما يخاف الإنسان من الوحش الكاثر. لكن الخوف الذي يكون شركا هو الذي يمنعك من عبادة الله عز وجل. لكن الخوف الفطري من المؤذيات أو من الظلمة فهذا ليس من الشرك، بل هو من الأمور الفطرية التي فطر الله جل وعلا الناس عليه. ولذلك يقول تعالى فلا تخافوهم، يعني إذا خفت هؤلاء ولم تفعل ما أمرك الله جل وعلا به، هذا هو الشرك الذي نهانا ربنا جل وعلا عنه، فقال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أيضا من العبادات التوكل على الله عز وجل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وحقيقة التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل. ليس التوكل ترك الايه؟ ترك الأسباب. التوكل أن تأخذ بالأسباب قدر استطاعتك، وأن يعتمد قلبك على ربك عز وجل. فإن اعتمد قلبك على الله أو زعمت هذا دون أن تأخذ بالأسباب، هذا تواكل وليس توكل. وإن أخذت بالأسباب دون أن يكون قلبك معلقا بالله عز وجل فهذا شرك، هذا اعتماد على الأسباب. فالاعتماد على الأسباب وترك الاعتماد على مسبب الأسباب شرك بالله عز وجل. وأيضا زعم الاعتماد على الله تبارك وتعالى وترك الأسباب هذا خابل في العقل، فترك الأسباب خابل في العقل، والاعتماد عليها شرك بالله عز وجل. والصواب أن تأخذ بالأسباب قدر استطاعتك، وأن يعتمد قلبك على الله عز وجل بعد أخذك بالسبب. هذا التوكل عبادة، يعني أردت أن تنجح ماشي، ماذا عليك؟ أن تستذكر دروسك، وأن تبذل جهدك، وأن تعلق قلبك بالله عز وجل، فهو الذي بيده مقاليد الأمور. أردت نجاح أي أمر من الأمور خذ بأسبابه، ثم دع الأمر لله، توكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا التوكل وهو اعتماد القلب على الله عز وجل عبادة من العبادات، عبادة قلبية. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم. مثلا للخوف أي يجعلك تترك ما أمر الله جل وعلا به من الايه؟ من العبادات. مثلا الرجل لا يخرج ويصلي إلى المساجد، لأنه لو خرج وصلى إلى في المساجد مثلا زعموا أنه إرهابي، فثم بعد ذلك إيه؟ يعني يحدث له ما يحدث، فلا يخرج ولا يصلي في المساجد خوفا من ذلك. نقول هذا الخوف شرك يا عبد الله، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهكذا لا يلتزم بالسنة مثلا خوفا، لما أنك لو التزمت بها حدث وحدث وحدث وحدث، خوف في غير محله. طبعا في رخص، إذا تحققنا من ذلك فهناك رخص، لكن الخوف في غير محله من هذا الأمر فمما لا شك هذا سيدخلك في طائرة الخوف من غير الله عز وجل. نعم. ما مدى الحد؟ قدر استطاعتك، خذ بالأسباب قدره مع اعتماد القلب على الله عز وجل. خذ بأعلى ما تستطيع من الأسباب، وأعد لهم ما استطعتم. مش ده سبب؟ يبقى خذ بقدر استطاعتك، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة اتخذ يعني رجلا يعلم الطريق، وجهز دابة، وجهز صديقا، وكذا أعد للأمر عدته، أخذ بالأسباب على أعلى مستوى وتوكل على الله عز وجل وصار هكذا. فلا بد أن نأخذ بالأسباب قدر استطاعتنا، قدر استطاعتنا، ثم يعتمد القلب على الله عز وجل لا على هذه الأسباب. فمع كل هذه الأسباب لا تغنيك شيء. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله خلاص، لما فرحوا شوية بهذه العدة التي أعدوها وهذه الكثرة ما أغنت عنهم من الله شيء، بخلاف يوم بدر خلاص إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم. لما؟ لأنهم توكلوا على الله عز وجل، اعتمدوا بقلوبهم على الله تبارك. فهذا التوكل عمل قلبي، التوكل هو عمل قلب، وهو تعلق القلب بالرب عز وجل بعد أخذ الأسباب قدر الاستطاعة. كذلك من العبادات. نعم. هذا صحيح، توكلت على الله ثم عليك، لكن الشرك تقول توكلت على الله وعليك. لا، هذا خطأ، وهذا التعليل والتفسير خطأ. يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لكن الذي يقيس أن تقول سجدت الله ثم لك، السجود لا يصلح إلا لله، لا يصلح إلا التوكل كما ذكرنا هو أن توكل غيرك أن يقوم بعمل لك، ومنه التوكيل والوكالة. فغيرك يستطيع أن يقوم بأعمال، فأنت تتوكل عليه فيما يستطيعه. أما ما لا يستطيعه إذا توكلت عليه فيه فأنت مشرك. هذا كذلك سيكون هذا الأمر في الاستعانة والاستغاثة، إذا استعنت بغير الله فقد أشركت في ماذا؟ فيما لا يستطيعه مخلوق. لكن إذا استعنت أو استغذت بمخلوق فيما يقدر عليه فليس هذا شرك. إذا وقعت في حفرة وقلت يا قوم أغيثوني، هل هذا شرك؟ يستطيع أن يغيثوك أم لا؟ هذا في مقدوره، وهذا السؤال جائز، بل قد يجب في بعض الأحيان إن كان لا يصل الناس إليك إلا بندائه. أين؟ لكن على سبيل المثال إذا استغثت بالناس فيما لا يقدرون عليه، قلت لهم اشفوني مثلا أو ما شبه ذلك، فقد أشرك. هكذا التوكل فيما يستطيعه المرء، إذا توكلت عليه فيه فليس هذا شرك. يا فلان أنا توكلت عليك في هذا الأمر جائز، كما تقول وكلتك، وباب الوكالة وكل هذا موجود في كتب الفقه. توكل النبي صلى الله عليه وسلم صحابي أن يشتري له شاة وأعطاه إيه؟ وأعطاه درهما وغير ذلك مما هو معلوم. فهذا هو. لكن عندما تقول من الألفاظ الشركية توكلت على الله وعليك، فأنت سويت بين التوكل عليه وعلى الله، هذا هو شرك الألفاظ. قلت توكلت على الله ثم عليك، استعنت بالله ثم بك، وهكذا ما شاء الله ثم شيء. نعم. الواو معناها المساواة، فكأنك سويت بين استعانتك بالله واستعانتك بالعبد، وهذا شرك، كأنك جعلته ندا لله. أما ثم ترتيب مع التراخي، فلما تقول ثم فلله جل وعلا المثل الأعلى والمنزلة العظمى، لا يشابهه أحد من خلقه ولا يشبه أحدا من خلقه. ثم هذه مرتبة الدنيا، ففرقت بين الخالق والمخلوق. لكن لما استعنت بالله وبك فأنت سويت بينهم، هذا الشرك. نعم. لا شرك الأصغر، الشرك الأصغر إلا مع النية، يعني إذا حلف العبد بغير الله فقد أشرك. هو ما يقصد أن يعظم المحلوف به، ما يقصد أو بمعنى أصح أن يساويه بالله. واحد يقول لك وحياتك، حياة أبويا والكعبة، هل يقصد أن الكعبة في منزلة الرب، أو أن أباه في منزلة الرب، أو أن أباه عنده عظيم؟ أباه عنده عظيم، لكن الله عنده إيه؟ أعظم. خلاص، يبقى ليس عنده شرك أكبر، بقى عنده شرك أصغر، لأنه لا يحلف إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. في عذر بالجهل، في العموم في عذر بالإيه؟ في عذر بالجهل، نعذر بالجهل حتى نبين لليه لما. فمن قال ذلك جاهلا نقول له قل لا إله إلا الله. من قال واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، لا كفارة لها إلا إيه؟ إلا بذلك. وبرضه أيضا قد يخفى بعض أمور الشرك على الناس، فيقول إذا أصبح اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، يقول ذلك 3 مرات. فإذا وقع في شرك لا يعلمه فقد استغفر الله جل وعلا منه قبل وقع. طيب، أيضا من العبادات الرجاء. أقف هنا حتى نجيب الأسئلة التي عندكم. طيب، عن نجيب الأسئلة، هنقف عند من العبادة الرجاء. سائل يقول نرجو الإجابة عن هذه الشبهة التي يذكرها غير المسلمين، يقولون حيث أن الله أزلي قديم بصفاته، فإلى من كان يتكلم الله قبل أن يخلق الخلق، وإلى من كان يسمع، ومن كان يرى، ومن كان يرحم. احنا ذكرنا أن الله جل وعلا ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، فهو خالق قبل خلق المخلوقين، وهو رحيم قبل خلق المرحومين، وهو باري قبل أن ينشئ هؤلاء. فالله جل وعلا ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم، أي لم يزدد بخلقهم وإنشائهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. وكما كان بصفاته أزليا، يعني هذه الصفات أزلية وقديمة، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، أي لا ينقص من صفاته شيء ولا يزيد إلى صفاته شيء، لأنه لو زاد لكان قبل هذه الزيادة فيه نقص. والله جل وعلا له المثل الأعلى والكمال، فأسماء الله جل وعلا حسنى وصفاته عليا تبارك وتعالى، فلا تزاد له صفة لم تكن من قبل، وإلا كان قبل هذه الصفة ينقص هذه الصفة، وهذا نقص وهو محال على الله عز وجل. ولا تنعدم صفة، إنها لو كانت صفة كمال وانعدمت لقل هذا الكمال، فما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، فهو خالق قبل خلقه، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، فهو رب قبل وجود المربوبين، وهو رازق قبل وجود المرزوقين. إذن كما يقول السائل، هذه هي صفات الرب عز وجل، يقولون حيث أن الله أزلي قديم بصفاته، فإلى من كان يتكلم قبل أن يخلق هؤلاء الخلق؟ نحن لا ندري قبل خلقنا نحن ما الذي كان موجودا. هو صحيح كان الله عز وجل ولا شيء قبله، ولا شيء قبله، ولا شيء غيره، وردت الروايات كان الله ولا شيء قبله، وهذه هي الأصح، وكان الله ولا شيء غيره، وكان الله ولا شيء معه، أصح هذه الروايات كان الله ولا شيء قبله، كان الله عز وجل ولا شيء قبله. هذا الكون الذي نراه وهذه المخلوقات التي نراها خلقها ربنا عز وجل، خلقها ربنا عز وجل، وقبل هذه المخلوقات مخلوقات أخرى، قبل هذه المخلوقات مخلوقات وقبل المخلوقات الأخرى مخلوقات أخرى، وهكذا. فليس لجنس المخلوقات، افهم هذه جيدا، فليس لجنس المخلوقات أول، ولكن لكل مخلوق أول، ولكن كل المخلوقات مخلوقة، فليس مع الرب عز وجل مخلوق. ماشي؟ يعني قبل، يعني إذا قلنا ليس لجنس المخلوقات أول، أي ما من خلق إلا وقبله خلق خلق آخر، حتى لا يكون الرب عز وجل معطلا، حتى لا يكون الرب عز وجل معطلا. وليس يعني ذلك أن من المخلوقات ما هو قديم فكل المخلوقات محدثة، فكل المخلوقات محدثة، لكن الرب عز وجل يفعل دائما ويخلق دائما، فهذا هو الكمال، أنه لا يكون بغير خلق عز وجل. فهنا يقول قبل أن يخلقنا نحن فهو خالق، قبل أن يخلقنا نحن فهو خالق، وخالق لأشياء، وقبل هذه الأشياء أشياء أخرى. فليس الرب عز وجل معطلا أبدا، ليس الرب عز وجل معطلا. فنقول أن جنس المخلوقات ليس له أول، جنس المخلوقات ليس له أول. فيعني جنس المخلوقات في الحديث أول ما خلق الله عز وجل القلم، أي من هذا العالم الذي أمام أعيننا، ليس هو أول المخلوقات مطلقا، لكن قبل هذا الخلق خلق آخر، وهذا الخلق الآخر له أول، لابد لكل مخلوق إيه؟ من أول. وقبل هذا الجنس خلق آخر له أول، له أول، وقبل هذا الجنس أيضا جنس آخر. فجنس المخلوقات ليس له أول، ومع هذا أيضا هذا الجنس مخلوق ومربوب ومحدث، ماشي. ولكل جنس لابد أن يكون هناك أول، فالرب عز وجل ما كان معطلا أبدا. فقبل أن يخلق هذا العالم الذي نحن نشهده كان خالقا وكان رازقا وكان ربا وكان رحيما إلى آخر اسمائه وصفاته، ما زال بصفاته قديمة قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدا. نعم، استمرار ليه؟ لأن قبل هذا، قبل هذا لو قلنا أنه أول مخلوقات كذا وقبلها ماذا كان، يعني ذلك أن الرب كان معطلا. الأكمل أن يكون هناك خلق لله عز وجل أم أن يكون معطل؟ الأكمل أن يكون يفعل أو لا يفعل؟ الأكمل أن يكون يفعل، مع خلاف طبعا عند أهل السنة في هذه المسألة أن للمخلوقات أول أم لا. فمنهم من قال أن المخلوقات أول وهو القلم، أن المخلوقات أول وهو القلم، على أساس أن أول ما خلق الله عز وجل ليه؟ القلم، على رفع أول، على رفع إيه؟ أول ما خلق الله عز وجل القلم، يبقى كأنه أول مخلوقات. لكن على نصب أول، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، مش معنى كده إن ما فيش قبل الآن مخلوقات، فهو هذا نصب على الحال، أول ما خلقه قال اكتب، ولا يعني هذا أنه أول المخلوقات. وهذا هو الصحيح، هذا هو الذي رجحه محمد بن عبد العز في العقيدة الطحوية، هذا ترجيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن ليس لجنس المخلوقات أول، لأن هذا أكمل في الإيه؟